قبل ما نشتغل في الصد ناقصه ايه؟ اسمعوا كده وقولوا لي قبل ما وهو خام كده. السلام عليكم. تنظيف مش كده تنقية. طيب بايه؟ يعني هو الموضوع هس مش كده؟ طيب هدخل برضو وتقولوا لي لحظة واحدة قبل ما ندخل لحظوا كده لحظوا حتة الصمت الصغيرة دي. لاحظوا السكتة؟ السكتة لغى فيها الصوت بتاع التشويش صح؟ لأن المفروض سكتة. المفروض بقى قبل ما نشيل السكتة دي تبقى دليل بالنسبة لك قوي جدا. ليه؟ لأن المفروض أن أنت لو نظفت لو نقيت الصوت وفلترته بشكل جيد المفروض ما تحسش بفرق بين الهيسنج اللي أنت سامعه ده وبين الصمت. يبقى الفرق بينهم ضيق جدا ممكن ما يلاحظش كمان. فاهمين يا جماعة؟ يعني الصوت ده التشويش اهو شغالة معاه. لما بتيجي السكوت بيسكت خالص. لما بيجي الكلام تاني بتشتغل التشويش معاه. لو انا شلت التشويش ممكن ما حسش بالفرق بينهم. هنجرب ده. Menu, effect menu, auto menu bar. انت قلت hiss removal ولا light؟ نجرب light؟ Light hiss removal. طيب نسمع وقولوا لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ ازيك يا مساء؟ الحمد لله بخير. شباب قول لي انا اللي عايز ادخل على تويتر ايه من وجهه نظرك افضل برنامج؟ من وجهه لا هي نطق شهاب. اسمعي السين بتاعت شهاب والسين بتاعت معتز. لا بس مفيش مقارنه. لا اسمع كده. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شهاب؟ عارف لو التشويش كان من الصوت الاصلي كانت السين بتاعت معتز ما تبانش تبان مشوهه، انما طالعه زي ما هي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله يعني. طيب تعالوا بقى ناخد حاجه برضو بالمره قبل ما ندخل في الموضوع ده. هي ملهاش علاقه قوي ولكن من باب ان احنا هنضرب عصفورين بحجر. هنقف عند فتره صمت و هنشيلها اليا ونتعلم ازاي نشيل فترات الصمت دي بتاعت امبارح يا سوسن. تمام؟ انا هنطلق في سياق عشان تبقى اقرب الى الفهم والتجربه وكده. اسمعوا كده. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ ازيك يا ممتاز؟ عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله يا رب. كل خليك شباب قول لي طول يا رب. خليك طول يا رب. يا رب خليك عند اخر كلام شهاب يا رب خليك وواخد شباب السكتة وبعدين واخد اول كلام معتز اللي انا علمت عليه اهو يا رب خليك. عادي التعليم العادي بالليفت في اول في كلام شهاب والرايت في بدايه كلام محتز. ماشي؟ طبعا ممكن طبعا لو ما علمتيش هياخد الملف كله على ان انت عامل له علامه كله. احنا واخدين الحته دي بس ممكن طبعا ما تعلميش. تمام؟ طيب نشيله ازاي؟ برضو قائمه فلت وفلتر 24 ماشي وحاجه اسمها بسم الله ثانيه واحده ادو auto offset removal dot dot dot a happy low slash high noise reduction dot parameter out silence reduction dot dot dot i يا جماعه silence reduction ماشي ندخلها. هو ده طبعا دايلوج menu bar leaving menu bar silence reduction. طبعا انت بتحدد له بقى طبعا البريسيتس هنا ناجحه جدا بتحدد له يشيل ايه. خلاص نجرب كده. Default. Eliminate all silence at default. طبعا دي ايه زيها زي كانوا ما عملش حاجة. بصوا دي Eliminate all silences. شايف شالها ازاي؟ اه شالها خالص. طيب Reduce silences 50%. هياخد 50% من الصمت بس. ماشي؟ طيب Reduce silences to half a second. نص ثانية. طبعا دي بقت منطقية أكتر. ماشي الحال؟ طيب Shorten silences longer than 5 seconds. لا دي هيأثر بس لو أكتر من 5 ثواني أثر. بس فين مش هيأثر طبعا. مش هيأثر هنا. Eliminate all silences. Default. Eliminate all silences. Eliminate all silences. All silence دي القوية جدا. بصوا ازاي؟ دي بقى ليها ظبط. لا دي ممكن تبقى دي بيشيل أي ما هو صمت. لو لقى ذرة واحدة هيشيلها. طبعا مش مطلوبة إلا بشروط. إيه هي الشروط؟ هنرجع شفت تاب Reduction level full crossfade checkbox checked a clear check edit 0.00 type of text 0.10 أنا دلوقتي رجعت ال منين شفت تاب ولقيت نفسي واقف على ال إيه edit 0. ده واتحرك بالأسهم 0.40 0.60 0.60 0.40 0. بالك بنتحرك وفوق وتحت. لا دي مش ثواني بس المعامل بتاع هذا الـ الاختيار اعتبريها مثلا حاجة زي بيعمل بنسبة كذا في المية بيعلي وينزل. يعني لو على الزيرو يبقى مش هيعدي أي سكتة خالص. ماشي اسمع كده. لو انا دلوقتي عامله على 0.40 0.30 1.70 1.5.10 معلش هو طبعا الجولد ويف مش حاطط ليبلز او الجوز ما بيقراش الليبلز. فاحنا هنضغط 3 شيفت تاب مش 2 عشان نوصل للجزئيه اللي احنا عايزينها دي. تعال ننزل كده ونشوف 7 1 1 وهي 1. بصوا عامله ازاي تقريبا زي ما هي. تمام افكركم احنا عملنا 3 شيفت تاب 7 7. اسمع اخرها سنة مش كده ولا ايه 24 خلاص وهكذا. طبعا الـ silence reduction بينفع في ايه؟ لو انت عامل محاضرة وفيها بتفكر كتير وصمت كتير وكده دي ممكن ايه طبعا هتساعدك قوي. وعلى فكرة هي هتقلل الملف. تمام؟ من المشاكل للأسف اللي ممكن تقابلك في كتير من برامج الأوديو مسألة الاكسسبيليتي. طبعا مش كل جولد ويف بيبقى ليه سكريبت لأن ممكن أو يكون السكريبتات ماشية بوتيرة أقل من تطور البرامج نفسها. ده كتير بيحصل. يعني أنا لقيت البرامج الأوديو مش مدعومة بشكل كافي ولكن إحنا بنتحايل عليها بالطريقة اللي إحنا بنعملها دي. يعني شيفت ثلاثة شيفت تاب خلاص أنت كده عرفت إنك دخلت في المنطقة اللي بتحدد فيها السكوت هيبقى قد إيه. بس إحنا مختارين إيه بقى في السياق اللي احنا فيه ده. Edit reduction presets edit combo eliminate all silences. Eliminate all silence. لو سبتها زي ما هي هيمسح هيشيل اي silence بالكامل. هيبقى الصوت كأنه آلي كده. حتى لو انت مثلا عملت ايه اقول لك الفرق بين اللام والكاف هيشيله. ملوش دعوة انت نهاية جملة ونهاية كلمة. لا الى اشاره هنا يعني فيها فش صوت فهيشيلها على طول. طيب نرجع بقى خلاص كده. حد عنده سؤال في دي؟ طب ينفع اطبق ده على الملف ككل؟ اه طبعا. ما هو ده سؤال سوسن. لازم احدد بقى لا لا جزئية جزئية. لا احدد الملف ككل واقول له اي صمت شيله بالظبط، بس تحددي له النسبه ودايما ايدك على اف 4 عشان تسمع. لو لقيت الموضوع ماشي كويس ومنطقي اوكي، لقيته فيه مشكله يبقى ايه راجع نفسك فيه. طيب نرجع لموضوعنا بقى. احنا دلوقتي على فكره احنا دوست طبعا نكررها تاني. Menu auto offset room menu bar leaving menu bar presets presets default eliminate all silence edit edit edit what 8 9 10 12 edit 0.1 كده في ايه؟ تمام كده ماشي. ممكن يقابلنا برضو سكتة تانية نبقى نشوف لها حل، بس انا عاوز بس ناخد القاعدة دلوقتي. انا هعلم على صوت مين؟ صوت معتز، عشان ده اللي هنعمل فيه المؤثر بتاع الايه اللي هو بتاع التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. دلوقتي بعلم صوت معتز. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ اه المفروض ان بتاع شهاب ما تجيش. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ نعم. ايه هي دي؟ عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته باللغه العاميه. اه بيقولش وعليكم، ما الواو ما جاتش خالص. ماشي تسمعي كله ولا ايه؟ انا علمت من اول العين بتاعت عليكم السلام لغايه عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ ماشي. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شباب؟ جت لغايه الب اللي عاملها في. ماشي. طيب دي هندخل نفس الموضوع اللي احنا دخلناه امبارح اللي هو ايه؟ باند بس سلاش ستوب. يبقى Alt C menu وبعدين F auto offset removal وبعدين B menu bar leaving menu bar band. كده معانا الجملة دي بقى، دي اللي هنخليها في إطار الايه الصوت بتاع التليفون. يبقى هنلعب في ايه؟ في from و to. Set band bus radio initial frequency range from left paranasal. انا مش عارف حاجة خالص، اقترحوا انتوا اخليها from كام و to كام وهنجرب مع بعض. لا مثلا لا طب هي دلوقتي هتكون كام؟ هي دلوقتي يا سيدي initial frequency range from left parent hz right parent colon edit 250 initial frequency range to left parent hz right parent colon edit 500 احنا نسمع ماشي نشوف عاوزين نعليها او ننزلها او نقللها. طب خليها مثلا فروم 1000. طب استنى الاول نسمع دي الاول عشان دي هتعرفك انت فين. شايف ازاي؟ طبعا في منطقه غليظه. يبقى نعمل فروم كام؟ فروم 1000 مثلا. 2 3 4 تمام. 2 مثلا 7000 نسمع. معلش هبدا. ها انا متهيألي يعني لا نقلل شويه. قلل التو. نقلل الفروم. قلل التو. هنقلل الفروم وهنقلل برضه التو. اصل خد بالك سامع بس سن. initial frequency ماشي ننزل شويه. احنا كنا كام؟ احنا هنا 1000 خليها مثلا 800 ماشي. واسمع كده نطع التليفون اكتر. مفيش مش حاسس تاثير. انا تاثير ليه ازاي؟ لا مش مفيش مش اختلاف بين ايه وايه؟ بين ال 1800 بين ال 1800. لا لا لا دخل شويه. لا لا دخل شويه على المنطقه اللي اقل منها. طب هات 700 كده معلش. حاضر 700 700 حاضر يا فندم. When. دعوكم. ماشي؟ ده ولا ايه؟ دعوكم. فضل بركات زي الشعب. ها؟ طبعا علمت ان نوطي التون شوية. التون او تشكل. Initial frequency range to left parent HZ right parent colon edit 7000. اشتركوا معنا يا جماعة. خليها 5000. ايوه كده. ليه بقى؟ عارفين ليه؟ لا لما لانها بنت اكتر من ده تليفون عشان الحد قلب. لا اللي هي السين والحاجات دي ما بتطلعش في التليفون عدله. خلاص. طيب تعالوا خلاص ندوس اوكي على دي. لا ايه وينفع ناخد الارقام دي كوبي؟ ليه؟ لا ليه احنا نحفظها؟ احنا دلوقتي حنفي initial frequency range from left parent HZ right parent colon edit 700 700 initial frequency range to left parent HZ right parent colon edit 5000 5000 ماشي؟ تحب نعلي ايه او نوطي ايه؟ 38% 100% goal. Hello, السلام عليكم. ازيك يا ممتاز؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ملهاش حل مكالمه ملهاش حل. هو انا عامل فيديو وهو بيتكلم. ما هو خد بالك ده اللي بتعمل فينا. ها وفي الاخر جرس الباب يرن وحاجات كده يقول لك مراسلنا في التحرير تلاقي جرس. طيب ناخد واحده كمان، ناخد بس جملتين. نعم يا استاذ. بس خد بالك، لا احنا نعمل حاجه يعني ايه الطف شويه ماشي عشان برضه تسهلك شويه. ماشي. أدو. ايه هي؟ استنى انا هبتدي من الاول اهو. السلام عليكم. عليكم السلام. واحده واحده بس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته زي الشباب. كده تمام. لا خلاص. منيو افكت مات. يبقى ايه؟ Alt C و F Auto up menu bar و B. ماشي؟ طيب احنا قلنا بقى نحط الارقام زي ما هي. Settings steepness. خد بالك معايا يا استاذ محمود. Initial free initial free. لا يا بيه. يا استاذ محمود احنا هنعمل ال initial. قلنا دي هتبقى كام؟ 700. ايوه 700. والثانيه 5000. 5000 3 كده مظبوط. نسمع كده. تعال بقى نعمل حاجه مخيفه جدا. Bandpass radio static rate setting presets presets edit preview stop preview presets presets edit. البريسيتس ماليش دعوه بيها، بس انا اكتب عليها مثلا ايه؟ محمود M A H M O U D. ماشي. بعدين تاب presets at preview presets at preset. بس اضافها خلاص، اعتمدها. كل مره يا بيه هتضيف ده. هتضيف البريسيت اللي انت عملتها دي. خلاص. presets at combo mamas set of. بقى عاملين ازاي؟ band slide up default mamas narrow to wide notch slide reduce. بص عليهم بالمره البريسيتس اللي موجوده دي. في حاجات ستاتيك. محمود بيرو محمود محمود بتاع التليفونات بقى. خلاص. اوكي يبقى ننفذ دي. 41% 100% ناخد اللي بعدها. انا اللي ما فهمتهاش البريسيت. عملت اسم محمود. لما تيجي تعدل في نفس الصوت تعمل بريسيت. بس بص يا حبيبي نعمل ايه؟ نفتح برضو. ما انا هقول لك دلوقتي تابع معايا حرف. بص يا حرف احنا هنعمل ايه؟ شويه اهو. ازيك يا ممتاز؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله. خدت بالك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ لازم تتمسك كويس. الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ الحمد لله انت اخبارك. دلوقتي احنا علمنا على دي. معايا حنفي؟ الحمد لله. انت اخبارك؟ طيب Alt C menu بعدين F. Auto offset removal. Dot. بعدين B. Menu bar. Leaving menu bar. Okay. Presets. حطك على طول على presets. مش إحنا كنا مني غير القيم كنا بنرجع شوف كتاب كذا مرة. لا أنت دلوقتي خلاص مش محتاج بقى تكتب. مش محتاج تكتب إيه. From أو to أو غيره خلاص أنت سيرتها. تمام. Bad slide. Default. Mahmoud. محمود. وانتر. 53%. 100%. Gold wave. Tell dot dot. Hello. Assalamualaikum. مش هنكمل فيها متهيألي يعني كده مفهومة في حاجة في حاجة حد مش فاهمها في الجزئية دي تمام دلوقتي هناخد حاجة تانية بالحاجات اللطيفة في جولد ويف لما نفتح قائمة إفكت في الفيرجن اللي قدامي ده طبعا في احنا قلنا في اختلاف في بين الفيرجنز في الجولد ويف الإصدارات يعني كانت قبل ما نسجل دلوقتي سوسن كانت بتقول لي ان هي لقت في مؤثر فعلا اسمه تليفون يعني ممكن يكون في الفيرجن مش في الفيرجن اللي عندي ممكن تلاقيه في فيرجن تاني ولكن انا بقول ان دي وجهه نظر يعني ممكن تقلل وتعلي واديك اتعلمت الطريقه وممكن تكون عاوز حاجه تانية غير التليفون ممكن تاخد اي طبقه من طبقات الصوت بس احنا كنا بن ايه يعني بنعملها بشكل واقعي اكتر عشان الشرح يبقى يعني ايه ملتصق بذهنك لما تفتكر المكالمة دي تبقى عارف الخطوات وانا بحب اوصل للدنيا ببعضها بهذا الشكل يعني لما نفتح قائمة افكت منيو افكت منيو سنسور دوت دوت دوت سنسور اول واحدة تبقى سنسور دوت دوت دوت سنسور دي اللي هي ايه سنسور يعني الرقابة تمام يعني ايه برضو تعال نعلم على كلمة بعينها ماشي نعلم مثلا السلام عليكم ازيك يا استاذ عامل ايه اخبارك الحمد لله انت اخبارك الحمد لله يا رب يخليك شهاب قول لي انا دلوقتي عايز ادخل على تويتر ايه انا دلوقتي عايز ادخل على تويتر تويتر ايه من تويتر ايه من على تويتر ايه من وجهه نظر طب عارف تويتر ادخل على تويتر تويتر ايه من وجهه نظر على تويتر ايه من وجهه نظر انا دلوقتي عايز ادخل على تويتر تويتر ايه تويتر ايه تويتر ها سمعناها بقى تويتر بس طيب تعال بقى ندخل على سنسور ده ونشوف هيعمل ايه منيو دوبلر سنسور دوت منيو بيب بيب 100% دخلت عليه ولقيت بريسيتس ولقيت كلمة بيب دي اسمع كده السلام عليكم ازيك يا ممتاز عامل ايه اخبارك الحمد لله انت اخبارك الحمد لله يا رب يخليك شهاب قول لي انا دلوقتي عايز ادخل على ايه من وجهه نظرك لا والله ها طب هو الكلام ده يعني هو معتز قال ايه بالظبط ايوه انت عاوز تخفي اي جمله بقى لاي سبب ماليش دعوه نعم استنى الصفاء بتقول ايه انا مش عاوز اقول بقى كله فاهم دلوقتي ها على اساس ان مثلا بيتكلم في محاضره حلوه زي دي كلنا الحمد لله مشترين البرامج يجي يتكلم مثلا كلمه كراك هشيلها له بالطريقه دي يعني واقول له يعني ايه كراك وهتنصل منه ماليش دعوه بالموضوع ده يا فندم تمام طيب سامسونج كنت بتسال عن ايه؟ ها؟ هل حاسس كلمه تويتر ليه ده انا خاصه على مش اختار بعد بدخل ايه بدخل سنسر يا جماعه اسمعوا كده انا هعمل اندو تاني اندو تويتر اللي احنا كنا معلمين عليها منيو افكت من سنسر ريت سنسر دوت دوت دوت سي ماشي دي ايه بقى ندخل نضغط انتر عليها منيو بار دلوقتي احنا جوه الدايلوج ده بيب بيب طبعا انت عندك اكتر من اختيار ماشي دي اللي مشهوره طيب ديفولت ديفولت اللي هي بيب برضه جيبرش. ده بيعمل ايه بقى؟ بيشتت الصوت. لو تون لو تون اللي هو التوناليتي المنخفض. ميوت ميوت خالص ميوت خالص مش دعوه. Overwrite with clipboard. Overwrite with clipboard يعني ايه؟ مين يستنتج؟ ايوه برافو عليك. اه يستبدل اي صوت باللي انت حطاه. Quiet buzz. Quiet buzz. Siren. Siren اللي هو ايه؟ لا لا لا مش سيرن على الاقدام سيرينا. Static overlay. وحش جدا. Straight clipboard mix. Twitter. Static straight clipboard mix. Static overlay. هيحط دي دي. Straight clipboard mix. Straight clipboard mix يعني ايه؟ يعني يحط الصوت الطبيعي مع يحط الاثنين مع بعض. طب دي بقى ممكن تكون ما تنفعش. في فكرة كده وليدة اللحظة يعني دي ممكن تكون مش شرطي أنا عشان الرقابة بس دي ممكن تكون علامة نتفق عليها لما حد يجي مثلا يسجل مع حد محاضرة أو حاجة زي كده. يعمل إيه؟ يحط له كلمة معينة كأنه بيحط حاجة في الكتابة تحتها خط يعني يحط له صوت جرس صوت أي حاجة حتى وهو ماشي بسرعة عن طريق F6 هيحس بيها يكون يعرف المنطقة اللي هو